جديد. ما زلنا مع سلطان المحبين والعاشقين عمر بن الفارض وتائيته الكبرى نظم الدر أو نظم السلوك. فطوفان نوح عند نوحي كأدمعي وإيقاد نيران الخليل كلوعتي، ولولا زفيري أغرقتني مدامعي، ولولا دموعي أحرقتني زفرتي، وحزني ما يعقوب بث أقله، بلى أيوب بعض بلهيتي، وآخر ما ألولى عشق إلى الردى بعض ما لاقيت أول محنتي. فلو سمعت أذن الدليل تأوهي لآلام أسقام بجسمي أضرتي، لأذكره كربي أذى عيش أزمة بمنقطع ركب إذا العيس زمتي. وقد برح التبريح بي وأبادني وأبدى الضنا مني خفي حقيقتي، فنادمت في شكوى النحول مراقبي بجملة أسراري وتفصيل سيرتي. ظهرت له وصفا وذاتي بحيث لا يراها لبلوى من جوى الحب أبلتي، فأبدت ولم ينطق لساني لسمعه هواجس نفسي سر ما عنه أخفتي. وظلت لفكري أذنه خلدا بها يدور به عن رؤية العين أغنتي، فأخبر من في الحي عني ظاهرا بباطن أمري وهو من أهل خبرتي، كأن الكرام الكاتبين تنزلوا على سمعه وحيا بما في صحيفتي. حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه تحياتي وتحيات نيفين السكري الأعداد وعصام سيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات.